الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تقدم معنا عدد من شروط البيع، وجملة الشروط التي تقدمت: التراضي، أن يكون العاقدان جائز التصرف مالكا للعين أو مأذون له فيها، وأن يكون مباح النفع لغير حاجة. هذه هي الشروط التي تقدمت معنا. الجديد الآن ما هو هنا؟ ها؟ الجديد هو طريقة التقسيم. الجديد هو ماذا؟ طريقة التقسيم. هذا أشرت إليه أنا سابقا، لكن أنا الآن يعني أؤكد على هذا لأننا سوف نبني عليه ما نستقبل. عندنا يا مشايخ، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، عندنا شروط البيع إما أن تتعلق بالمتعاقدين أو بالمعقود عليه أو بالصيغة التي هي الأركان الثلاثة. ها؟ بالمتعاقدين، تراضي منهما جائز التصرف وأن يكون مالك للعين ومأذون له فيها. طيب، الصيغة، ما الذي في الصيغة؟ اللي في الصيغة تقدم تفصيله، كلام عليه: عدم الانقطاع بين الإيجاب والقبول، لا يقوم مجلسهما، إلى آخر ذلك. وسوف يأتينا مزيد كلام يتعلق بالصيغة، وهو أنها لا تكون معلقة. طيب، اللي يتعلق بالمعقود عليه أربعة شروط. واحد قد ذكرناه سابقا، وهو أن تكون مباحة النفع لغير حاجة. ما الجديد عندنا اليوم؟ ثلاثة. ما هي؟ قدرة على التسليم، والعلم بالمبيع، والعلم بالثمن. إذن هذه ثلاثة شروط. قبل أن ندخل لثلاثة الشروط هذه، أريد منك أن تنتبه لما أذكره لك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. عندنا البيوع المنهي عنها إما أن تكون بسم الله إما أن تكون لأجل الربا أو الغرر أو الغش. البيوع المنهي عنها في الجملة التي ليست أفراد، ليس فرد واحد، مثل البيع بعد نداء الجمعة الثاني مثلا، هذا فرد. لكن أصول البيوع المنهي عنها ترجع إلى ثلاثة. ما هي؟ الربا والغرر والغش، ثلاثة أشياء. هذه الثلاثة تختلف. عندنا واحد منها ما في تفصيل كثير، وهو هذا الغش. الغش ما في تفصيل كثير، سيأتيك بعض الإشارات المتعلقة به، لكن ما في كثير تفصيل. واضح الغش، ضده الوضوح والنصح للمسلم وكذا. طيب، وش اللي عندنا فيه تفصيل؟ مبحثان اثنان: الربا وإيش؟ الربا والغرر. الربا سيأتينا في باب مستقل اسمه باب الربا، وسيأتينا مرة أخرى في باب القرض، وسأبين لك إن شاء الله تعالى لماذا يعني ذلك التفريق، وما أنواع الربا إلى آخره. الكلام عندنا اليوم وين؟ الكلام عندنا في هذا، في الغرر. الغرر قلت لك أنه من أصول البيع المنهي عنها وجود الغرر في البيع. بسم الله. لكن كيف سيذكره المصنف؟ سيذكره المصنف متفرعا على ثلاثة شروط. ما هي هذه الشروط؟ هي هذه: هذه الشروط التي تتعلق بالمعقود عليه: قدرة على التسليم، والعلم بالمبيع، والعلم بالثمن. ما الأصل في هذا؟ الأصل في هذا هو هذا. انظر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، هذا الحديث في صحيح مسلم. بيع الغرر الذي قد نهي عنه هذا يشمل ثلاثة أشياء: واحد، عدم القدرة على التسليم. كيف يعني؟ يعني أنا مثلا عندي عصفور، وهذا العصفور هرب من البيت وطار، قيمته مثلا 500 ريال. فجاء عبد المؤمن إلي عبد المؤمن فقال يا عبد المؤمن أنا أريد أشتريه منك. كيف تشتري؟ قال أنا أشتري 100 ريال. ما أنا أشتريه. والله 100 ريال جيد لكنه غير مقدور على تسلم. فهو سيحاول أن يصيده حتى إذا مسكه قال هذا لي أنا اشتريته من يونس. فهذا إيش؟ عدم القدرة على التسليم. الثاني عدم العلم بالمبيع. بعتك ما في داخل هذه الحقيبة، ما الذي في داخل الحقيبة لا ندري. ثالث عدم العلم بالثمن. بعتك هذا الجوال بالمبلغ الذي في محفظتك، أي شيء في محفظة أنا بعتكه بما يقابله. عدم العلم بالثمن. ما المعنى الجامع لهذه الأشياء الثلاثة؟ عدم القدرة على التسليم وعدم العلم بالمبيع وعدم العلم بالثمن. المعنى الجامع لهذه الأشياء الثلاثة أنها أشياء مستورة العاقبة، أو نقول أشياء متردد فيها. إما يمسك العصفور يحصل على القيمة التي هي يقابل 500 ريال تقريبا، وإما أن يفوت العصفور وتذهب 100 ريال. طيب، فإما أن يكون شيء مستور العاقبة أو شيء متردد في حصوله، هذا كله يسمى إيش؟ كل هذا يسمى الغرر، كله يسمى الغرر. فانتبه، الشيخ سيتكلم على الغرر من خلال هذه الشروط. إذا لم تتحقق هذه الشروط الثلاثة معنى هذا بيع غرر منهي عنه، هذا يكون بيع غرر منهي عنه. طيب، قبل أن ندخل للتفصيل أيضا عندنا مقدمة مهمة وهي هذه. عندنا غرر واضح، عندنا غرر يسير، وعندنا شيء بينهما. عندنا غرر واضح، عندنا غرر يسير، وعندنا شيء بينهما. لماذا نحن نجعل هذا الرسم؟ نجعل هذا الرسم يا شباب لأن الغرر اليسير هذا معفو عنه شرعا، هذا معفو عنه شرعا. ما مثاله؟ مثاله مثلا أنت تأتي تشتري كيس الخبز في مجموعة من الأخباز، أنت ترى الخبز الذي من هنا وخبزة، طيب الذي بينهما أنت لا تراه. طيب ثلاثة أخباز بالداخل أنت لا تراها، هذا ما هو غرر يسير. الغالب هذه جيد، هذه جيد، معنى بينهما جيد، وهكذا. طيب فاليسير هذا معفو عنه، ما عكس اليسير؟ ها؟ الكثير، الكثير. عكس اليسير الكثير، ونقول مثله الواضح، غرر الواضح وغير التابع وإلى آخره مما سيأتي ضابطه، هذا منهي عنه. بينهما درجات متفاوتة. لماذا نحن نذكر لك هذا؟ نذكر لك هذا لأنه في الحقيقة سوف ترى أن الشيخ يذكر لنا فروع كلها مبنية على أصل النهي عن بيع الغرر. بعضها يقول هذا غرر، هذا فيه غرر ولكنه غرر معفو عنه، وهذا فيه غرر ولكنه غرر مؤثر. وسوف ترى أنه هذه الصور التي تذكر بعضها صور مجمع على أنه غرر واضح وأنه منيع عنه كذا، وبعضها لا في خلاف، عفوا، وبعضها متفق على أنه معفو عنه، وبعضها يأتي في الوسط. هذه المنطقة التي في الوسط هي منطقة مترددة، الأمر فيها واسع، يعني أنك ربما تقرأ في كلام المصنف أو تقرأ في كلام غيره من الفقهاء سواء الحنابلة أو غير الحنابلة، فتجد أنهم يذكرون أمثلة مثلا كانت غررا في وقتهم، كانت غررا قويا، أما اليوم فصارت غررا يسيرا، تغير بتغير الزمان. كذلك هم أنفسهم الذين في ذلك الوقت عفوا الذين في ذلك الوقت تجد أنهم في بيوع يعني يختلفون فيها، يقولون هذا هل نقول هذا غرر ميسور، غرر يسير، معفو عنه أو ليس كذلك. وهذا سوف يأتينا في أمثلة كثيرة، وإنما أردت منك أن تنتبه لهذا حتى تعلم أنه العبرة الأساسية عندنا بالقاعدة. يبقى موضوع الأمثلة موضوع قابل للاجتهاد بين فقهاء المذهب الواحد وبين فقهاء المذاهب، وفي الفروع القديمة وفي الفروع المعاصرة أيضا. بيان هذا الكلام يأتي في كلام المصنف، يقول رحمه الله تعالى: والشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. إيش قلنا؟ يونس باع جواله لعبد المؤمن 50 ريالا، ما المعقود عليه؟ ها؟ الجوال والخمسين، الجوال والخمسون، هذا المعقودة. هو قال إيش؟ أن يكون المعقود عليه. لاحظ ما قال المبيع ولا قال إيش؟ الثمن. قال مقدورا على تسليمه. مقدورا على تسليمه اكتب حال العقد. حال العقد. لماذا نقول هذا؟ لأنه العبرة بالقدرة على التسليم متى؟ حال العقد. إذا كان حال العقد عاجز عن تسليمه فنقول هذا عقد فاسد. حتى ولو قدر بعد ذلك. حتى ولو قدر بعد ذلك. إذا كان قادرا على تسليمه فنقول إن العقد قد انعقد صحيحا. قال لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه. يقول الذي لا تقدر على تسليمه، شو الفرق بين عصفور أنت لا تستطيع أن تسلمه لأنه قطار وذهب من يدك، أو شيء غير موجود أصلا؟ كله النتيجة واحدة. فهو قوله لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه. يقول ألست تقول إنه شيء المعدوم غير الموجود هذا لا يصح بيعه بلا إشكال؟ فنقول هذا الموجود الذي لا نستطيع هذا مثله. طيب، فالعلة واحدة أو المؤدى واحد. تقول ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال فلا يصح بيع آبق. هذه الفاء يسمونها فاء التفريع. فاء التفريع. فلا يصح بيع آبق، أي فإذا فهمت ذلك، فإذا فهمت أن غير المقدور على تسليمه لا يصح بيعه، فاعلم أنه لا يصح بيع آبق. الآبق هو العبد الذي هرب من سيده. هو العبد الذي هرب من سيده. يعني آبق بمعنى إيش؟ هارب. طيب، نفس الوزن والمعنى نفسه، ولكنه مختص. كلمة آبق تختص بالعبد الذي هرب. فلا يقال مثلا، لا يقال إذا هرب بعير لا يقال هذا بعير آبق. طيب، وإنما يقال في العبد. قال فلا يصح بيع آبق علم خبره أو لا. يقول حتى ولو كان واحد يعلم خبره. شيء يعني يعلم خبره؟ يعني يعلم أن هذا قال أنا بشتري منك العبد، قال بس العبد هرب، قال أنا أدري أنه هرب ولكن هو موجود في مكة، أنا إن شاء الله أستطيع أمسكه مكة. يقول لا، حتى ولو كان يعلم خبره. قال ما روى أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق. هذا دليل خاص. وما الدليل العام؟ نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. قال ولا بيع شارد. ما الشارد؟ ها؟ أي الشارد هو البعير ونحوه. شارد بمعنى إيش؟ بمعنى هارب. شارد بمعنى هارب. ماذا هذيك آبق كلها معنى هارب، ولكن هذه تختص في لغة العرب بهذا. قال ولا بيع شارد. طيب، فهاتان صورتان واضح فيهما المعنى، واضح لعدم القدرة على التسليم. قال ولا طير في هواء ولو ألف الرجوع. فيقول الطير في الهواء لا يباع، يعني ولا طير في هواء ولا طير مملوك وهو في الهواء. أما طير غير مملوك قال بيعك هذه الطيور التي في الهواء ليست لك أصلا. طيب، عدم تحقق شرط الملك. لكن هذا إيش؟ قال ولا طير في هواء يعني مملوك. فأنا جئت إلى حفيل قلت له أنا أريد أشتري منك حمام نوع فرنسي مثلا، فقال نعم موجود عندي. أين هي؟ قال هي طائرة لا تطير بس ترجع عندي الحمام أصلا ترجع. قال ولا طير في هواء ولو ألف الرجوع. ولو كان من عادة هذا الطير مثل الحمام مثلا يطير ثم يرجع إلى مكانه سواء في آخر النهار أو في وسط النهار يرجع. يقول ولو ألف الرجوع. قوله ولو ألف الرجوع هذا إشارة للخلاف. ما الخلاف؟ خلاف أن بعض الفقهاء يقولون إذا كان يألف الرجوع، يألف يعني كل يوم يرجع، فالغالب أنه سيرجع اليوم أيضا، فلا مانع من بيعه باعتبار أنه يعني الغالب أنه راجع. لكن الشيخ أشار إلى خلاف قال لا، المذهب أنه حتى ولو ألف الرجوع إذا رجع وجاء هذا الحمام نزل هنا حينئذ تبيعه لأنك تستطيع أن تسلمه. ولا طير في هواء اكتب عندها ألف. قال إلا أن يكون بمغلق اكتب عندها باء، إلا أن يكون بمغلق، بمغلق يعني في مكان، في مكان مغلق. قال ولو طال زمن أخذه، يعني رأيتم لو كان عندنا حمامة أو عصفور هنا في القاعة، طيب هذا مكان مغلق صح؟ فباعه هذه الحمامة، إذا كانت واحدة فقط تطير في كل المكان هذا ربما طال زمن أخذه. يقول إلا أن يكون مغلق ولو طال زمن أخذه، يعني فإنه يسح لأنه في النهاية لابد أن يمسك. طيب وهذاك ليس بالنهاية لابد أن يأتي؟ يقول لا، في احتمال أنه لا يرجع. نعم الأصل أنه يرجع، لكن في احتمال أنه يرجع. وهل في احتمال فعلا حقيقة؟ هل ممكن الحمام يذهب يطير ولا يرجع؟ ما عندكم أصحاب مزارع شيء يعرفون؟ نعم في بعض الناس يطلقون الحمام يقول أنا أريد مثل حمام الجيران يطير ويرجع، ثم يطير ويقول السلام عليكم، ما يرجع. طيب فيحصل، يحصل مثل هذا، يعرض مثل هذا للناس. قال ولا بيع سمك في ماء. لاحظوا يا شباب، شيخ يذكر لك أمثلة كثيرة، ما فائدة هذه الأمثلة؟ فائدة هذه الأمثلة مثل التمرين، تمرين واحد اثنين ثلاثة أربعة، طيب ما يكفي هذا؟ يقول لا زد، زد في التمرين. لماذا؟ خلاص ذهنك يعتاد على هذا التفريع، فتستطيع أن تأتي بفروع معاصرة وفروع لم تذكر وكذا وتفرع. قال ولا بيع سمك في ماء لأنه غرر، تكتب عندها ألف هذه، بيع السمك في ماء. قال ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه، هذه تكتب عندها باء. ما لم يكن، ما هو؟ يعني السمك، السمك مرئيا تراه، فهذا هذا الوصف الأول. بمحوز، محوز يعني محاط مثل البركة، بركة الصغيرة ونحو ذلك. قال يسهل أخذه منه، هذا الوصف الثالث. فإذا كان كذلك مرئيا وفي مكان محاط ويسهل أخذه منه، فإنه إيش؟ فإنه يسح. قال لأنه معلوم يمكن تسليمه. طيب قد يقول بعضكم عجيب والله، يعني لماذا الشيخ في الطائر، في الطائر قال فقط إلا أن يكون بمغلق، وأما في السمك فقال مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه، لماذا هذا التفريق؟ لماذا؟ لأنه في الحقيقة يا كرام السمك ما دام في الماء له قدرة على التخفي أكثر بكثير من الطائر الذي في مكان مغلق. فالسمك، السمك قد إذا كان، إذا كان الأرض فيها مثلا طحالب أو الجدران فيها طحالب، جدران البركة مثلا فيها طحالب أو فيها تراب أو نحو ذلك، فربما تخفى داخله، ربما تخفى داخله، ولذلك قيدوا بهذه القيود. بينما الطائر، الطائر أنت تراه ويمكن يعني يعسر أن يختفي من نحو اختفاء السمك. قال ولا يصح بيع مغصوب، ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه، من غير غاصبه يعني لغير غاصبه. قوله من غير غاصبه هذا هو الفصيح، أن يقال من غير غاصبه، لكن بلهجتنا الدارجة أن يقولون بعته لفلان. طيب من غير غاصبه أي لغير غاصبه أو على غير غاصبه، من غير غاصبه وقادر على أخذ من غاصبه. دقيقة انتبه معي حتى تفهم الصورة، بعدين ندخل لل، بعدين ندخل لكلام المصنف. عندنا مثلا حامد جاء يونس غصب منه جواله، غصب منه جواله. الآن يونس غاصب للجوال، بيده الجوال، هل حامد قادر على تسليم الجوال لو باعه ولا غير قادر؟ غير قادر، هو لو قادر يقدر يأخذ الجوال من يونس، طيب غير قادر، غصبه منه. طيب فيقول لك الشيخ إنه حامد في الأصل نقول إنه لا يبيع، لا يبيع هذا الجوال لأنه ليس بيده ولا، وغير قادر على أخذه، غير قادر على أخذه. هل في ممكن يكون في صور مستثنى؟ نقول نعم ممكن، ممكن نقول يبيع ليونس نفسه، يبيع يونس هو الغاصب للجوال، فقال حامد أنا بدل ما يطول الموضوع هذا وفي المحاكم وكذا وكذا أنا خلاص أبيع الجوال واشتري واحد ثاني مكانه، كم الجوال في السوق 700 ريال؟ قال أنا بعتك هو 700 ريال، قال لي استفضل هذه 700 ريال، هذا باعه للغاصب. طيب فهذا قادر على أخذه، قادر على أخذه ولا لا؟ هذا قادر، خلاص أخذه، الحكم يدور مع العلة. طيب ماذا لو جاءنا، ما اسمك؟ ها عبد الكريم. ماذا لو جاء عبد الكريم أراد أن يشتريه من حامد؟ ما رأيكم؟ قال أنا أريد أشتري جوالك الذي بيد يونس الغاصب، يصح ولا لا؟ ها؟ في الحقيقة المسألة معللة صح؟ ما دام أنها معللة نقول إذا كان عبد الكريم له من القوة أو السلطان ما يستطيع أن يأخذ الجوال، ينتزع الجوال من يد يونس، فنقول لا بأس أن يبيعه حامد. وأما إن لم يكن له ذلك فنقول لا لا لا يصح ذلك. انظر كلام المصنف، قال ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه وقادر على أخذه. من غير غاصبه، غاصبه يونس، قادر على أخذه عبد الكريم إذا كان مستطيعا له سلطان. وهذا تكتب عنده ألف لما قال ولا يصح بيع مغصوب إلى آخره. قال وقادر على أخذه من غاصبه لأنه لا يقدر على تسليمه. بسم الله. قال فإن باعه من غاصبه أو قادر على أخذه، هذه تكتب عندها باء، فإن باعه من غاصبه أو قادر على أخذه، غاصبه يعني باعه ليونس أو قادر على أخذه عبد الكريم إذا كان له سلطان، قال صح لعدم الغرر. اكتب ولأن الحكم يدور مع علته، ولأن الحكم يدور مع علته. قال فإن عجز بعد فله الفسخ. فإن عجز بعد، من هو العجز؟ من هو؟ عندنا مثال عبد الكريم عجز بعد، عجز عن إيش؟ عن أخذ الجوال من يونس. فإن عجز بعد فله الفسخ. فإن عجز بعد يعني إن عجز بعد، كان هو يقول أنا أستطيع كذا، فلما حاول وجد يونس مثل السمك في الماء ما استطاع أن يمسكه، فإيش الحكم؟ نقول فله الفسخ. وانتبه لما قال الشيخ فإن عجز بعد، هذا إشارة لأنه عجز بعد يعني هو بالأساس كان قادر، ولكنه بعد ما استطاع، لما جرب لما كذا أو طرأ شيء يمنع أو ذهب سلطانه أو شيء من هذا فما استطاع، يقول فله إيش؟ فله الفاسخ. طيب أنا أسألكم سؤال، ما رأيكم يا شباب لو أن يونس طالبه حامد بالجوال، هات الجوال، قال بدل لا أعطيك الجوال. فلما أيس منه حامد، قال يونس أنا الجوال أنا أريده، تبيعنيه ولا تبقيه بيدي مغصوبا الأمر لك كما تحب، هو باق باق. فقال ما دام سيذهب أقل شيء أنا أحصل على الثمن، فقال خلاص بعتكه. فهل يصح ذلك؟ هل يصح؟ ها؟ لا يصح. ليش؟ لتخلف شرط. ها؟ شرط التراضي. إذا كان يونس قال والله أنا ما أرجع لك أبدا، فيعني أجبره على أن يبيعه إياه، فنقول هذا لا يصح لأنه تخلف شرط التراضي منهما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أنا لا أدري وين راحت هذه. طيب والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.